نعم. باب زكاة العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع، لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول، إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التمليك، أو استصحاب حكمها فيما تعو أرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب اعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض فإن ملكها بغير طيب. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. يقول: جمع عرض بإسكان الراء، وفي لغة عرض، وهو ما أعد لبيع وشراء. قوله باب زكاة العروض، وعبر بعض العلماء بقوله باب زكاة التجارة، وهي أعم، لأنها حينئذ تشمل الذهب والفضة، لأن العروض مقابلها النقد. الآن أليس يقال اشترى بعرض واشترى بنقد؟ ومرادهم بالنقد الذهب والفضة، ومرادهم بالعرض ما سوى النقدين. فإذا قلنا باب زكاة التجارة دخل في ذلك الذهب والفضة، وإذا قلنا باب زكاة العروض أخرجنا الذهب والفضة لأنهما ليسا من العروض. لكن الذي وهذا أشمل، يعني التعبير بباب زكاة التجارة أشمل، لأنه يدخل فيه المتاجرة بالنقد بالذهب والفضة كأموال الصيارفة وما أشبه ذلك. لكن الذي جعل المؤلف رحمه الله يعبر بقول باب زكاة العروض لأنه في أول باب الزكاة لما ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة قال باب وعروض التجارة، فلو قال هنا باب زكاة التجارة باب زكاة التجارة لربما يتوهم واهم أن المؤلف لم يذكر العروض، لم يذكر العروض، فلذلك هنا تقيد بما ذكره في الأول. وقوله باب زكاة العروض، العروض جمع عرض، والعرض أو العرض له معنى عند علماء الشرع وله معنى عند علماء الكلام. فعند المتكلمين أن العرض ما لا يبقى زمنين، ما لا يبقى زمنين، يقولون كالألوان، اللون لا يبقى زمنين، لأنه إذا جاء لون، إذا وضعت لونا ثم وضعت آخر ذهب الأول وحل محله الثاني. يعني مثلا آل جدار صبغته بالسواد، وليته بالسواد، ثم وضعت لونا أبيض، الآن السواد زال وحل محله الأبيض. إذن عندهم العرض ما لا يبقى زمنين، هكذا يقولون. وأما عند علماء الشرع فالعرض نوعان: عرض خاص وعرض عام. فالعرض الخاص هو عروض التجارة، وهو المراد بهذا الباب، باب زكاة العروض، يعني الذي يعرض للبيع والشراء. والثاني، النوع الثاني من العروض، عرض عام، وهو جميع متع الدنيا، فكل ما في الدنيا فهو عرض، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكل ما في الدنيا من الأموال والأولاد والعقارات وما أشبه ذلك فهي عرض زائل يزول، لأنه إما أن تزول أنت وإما أن تزول هي عنك، فهي عرض. إذن يقول العرض له معنى عند المتكلمين ومعنى عند علماء الشرع، فمعناه عند المتكلمين ما لا يبقى زمنين، وأما عند علماء الشرع فيقسمونه إلى قسمين، إلى عرض عام وعرض خاص، فالخاص هو المراد بهذا الباب، والعام جميع متع الدنيا. يقول رحمه الله: جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض أو يعرض يباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. نعم، هذه العروض سميت العروض بذلك لأنها تعرض للبيع والشراء، فالذي عنده سلعة يعرضها للبيع والشراء، أو لأنها تعرض ثم تزول. فالسلعة الآن في السوق تجد سلعة معروضة، في الغد لا تجدها، زالت، إذا تسمى عروضا أو عرضا. وزكاة العروض أكثر العلماء رحمه الله على وجوب الزكاة في عروض التجارة، على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لعموم قول الله تبارك وتعالى وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم، وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. واستدل الإمام أحمد رحمه الله أيضا على وجوب الزكاة في العروض التجارة في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجل عن تجارة عنده فقال له قومه ثم زكه، يعني ما عندك من العرض والعروض قومه ثم زكه. وهذا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومشتري العروض إنما نوى بها التجارة فتجب فيها الزكاة. ولأننا لو لم نوجب الزكاة في عروض التجارة لكان أكثر أموال الناس الآن بل أغنياء لا زكاة فيها، وهذا يلزم عليه إسقاط الفريضة عن أكثر المسلمين وهذا القول هو الصحيح بلا ريب أن الزكاة تجب في عروض التجارة وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب، قالوا لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوبها. نعم ليس هناك دليل صحيح صريح في الوجوب، لكن نقول الوجوب يؤخذ من العمومات الأدلة، ولا يشترط في كل مسألة أن يوجد فيها دليل بعينه، لأن الأحكام الشرعية منها ما يدل عليه النص صراحة ومنها ما يدل عليه النص بالإيماء والتنبيه والعموم. والغريب أن ابن مفلح رحمه الله حتى لم يكن شيخ الإسلام ممن أو يميل إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة يقول رحمه الله إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة. إذا ملكها بنية التجارة، اشترط المؤلف رحمه الله لوجوب زكاة العروض شروط، منها أولا إذا ملكها بفعله يعني اختيارا أي اختيارا، وقوله بفعله سواء ملكها بعوض أم بغير عوض. مثال العوض الشراء، ومثال غير العوض الهبة. فالشراء فعل من الإنسان باختيار منه ولا لا؟ باختيار. والهبة أيضا باختيار. وخرج بقوله بفعله إذا ملكها بغير فعله، ما لو ملكها بغير فعله كما سيأتي. وقوله رحمه الله إذا ملكها بفعله يقول مولف كالبيع والنكاح. ممن النكاح؟ المرأة، صداق المرأة. والخلع وقبول الهبة، الخلع يعني مثل امرأة خالعت كالبيع، مثل إذا ملكها إذا ملك العروض بفعل كالبيع. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة للتجارة، تجب فيها زكاة؟ تجب فيها زكاة لأنه ملكها بفعله طيب إنسان آخر امرأة أصدقها زوجها صداقا مالا، هذه ملكتها بفعلها. الخلع قالت له زوجتك خالعني فقال خالعتك على 1000 وأعطته 1000، يقولون هذه 1000 ملكها بفعله. هبة قال له شخص وهبتك هذا البيت أو وهبتك هذه الدراهم، نقول هنا ملك هذه الهبة بفعله لأنه لولا قبوله ما دخلت في ملكه. قال والوصية، لأن من شروط الوصية قبول الموصى له. قال واسترداد المبيع، يعني بالخيار. مثاله باع عليه سلعة قال بشرط أن لي الخيار، ثم قال في أثناء المدة قال فسخت، هنا عاد إليه المبيع اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا. يقول رحمه الله بنية التجارة إذا ملكها بفعله بنية التجارة، الباء هنا للمصاحبة، الباء للمصاحبة، يعني أنه يشترط أن تكون النية مقارنة ومصاحبة، أن نية التجارة يشترط أن تكون نية التجارة مقارنة ومصاحبة للتملك. التملك فلو تملك ثم طرأت عليه نية التجارة فيما بعد فإن هذا لا يكون بالتجارة، لأن النية هنا طارئة على الملك، فالملك سابق. مثال ذلك لو أنه اشترى سيارة، اشترى سيارة ليكدها تاكسي، ثم في زكاة؟ ما في زكاة؟ لا، في زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرض صدقة. ثم بعد شرائه طرأت عليه نية التجارة أن يتاجر بها يبيعها، فلا زكاة فيها لأنه حينما ملكها لم يملكها بنية التجارة. اشترى بيتا للسكنة، اشترى بيتا للسكنة ثم بعد ذلك طرأت عليه نية التجارة فلا يكون بالتجارة. أواضح؟ طيب، اشترى أراضي ليزرع، أراضي أرض كبيرة ليزرعها، ثم بعد ذلك طرأ عليه نية أن يخططها إلى أراضي، يقسمها أراضي ويجعلها أراضي مساهمات وما شابه ذلك، فلا زكاة فيها لأنه حينما تملكها لم ينويها للتجارة. إذن اشترط المؤلف الآن، ذكر شرطين. الشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني اختيارا خرج به ما لو ملكها اضطرارا أو إكراها، قهرا خرج به ما لو ملكها قهرا. ثانيا أن تكون النية، نية التجارة مقارنة ومصاحبة للتملك، فلو طرأت نية التجارة بعد ذلك فإنها لا تكون للتجارة. لماذا؟ لأنه إذا ملكها بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة فإن هذه النية طارئة على الملك، فالملك سابق، الملك سابق. طيب، وسيأتي القول الراجح إن شاء الله تعالى في فيما بعد. قال: بنية التجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عوضها عن عرضها. طيب يقول نعم: والخلع قبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. استصحاب الحكم يعني بأن لا ينوي قطع نية التجارة، قطع نية التجارة. فمثلا لو أنه ملك سلعة للتجارة، ملك سلعة للتجارة ثم اعتاب عنها شيئا ونية التجارة باقية ثم اشترى مرة ثانية، هل تنقطع النية؟ لا تنقطع، لأن حكم التجارة قد استصحبه، استصحبه. طيب، إذن لابد من الشرط الثاني، شرط وجوب الزكاة في العروض، أن يتملكها بنية التجارة أو أن يستصحب حكم التجارة. يقول رحمه الله: وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها نصابا، هذا الشرط الثالث، بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين سواء كان الذهب أو الفضة. وسيأتي هل يعتبر الذهب أو يعتبر الفضة، لأنه قد تتساوى القيمتان، وقد تكون قيمة الفضة أكثر وقد تكون قيمة الذهب أكثر. فمثلا إنسان عنده سلعة، عنده سلعة، لو اعتبرنا قيمتها بالفضة لبلغت 300 درهم، ولو اعتبرنا قيمتها بالذهب لبلغت 15 دينارا. فعلى المذهب فيها الزكاة، لأننا نعتبر أحد النقدين قد تتساوى القيمتان، وقد تكون الفضة أكثر وقد يكون الذهب أكثر. وسيأتي إن شاء الله تعالى هل المعتبر بلوغ قيمة أحد النقدين سواء ذهب أو فضة على حد سواء، أو المعتبر الأحظ للفقراء، أو المعتبر نقد البلد. والصحيح كما سيأتي أنه يقومها بنقد البلد، أنها تقوم بنقد البلد سواء كان ذهبا أم فضة، لأننا إذا قلنا إنها تقوم بنقد البلد لم يكن في ذلك ضرر لا على صاحب الزكاة ولا على الفقراء. وقالوا رحمه الله: زكى قيمته. طيب، وقالوا: وبلغت قيمتها نصابا، علم من أن المعتبر، أن المعتبر في عروض التجارة القيمة، المعتبر القيمة، ولو كانت العين دون النصاب، فمن ملك مثلا لو كان عنده 10 شيات سائمة أعدها للتجارة قيمتها 300 درهم فيها زكاة؟ فيها زكاة لأن قيمتها تبلغ نصابا. ولو كان عنده 40 شاة لكن قيمتها لا تبلغ 200 درهم ولا تبلغ 20 مثقالا فلا زكاة فيها. إذن المعتبر في زكاة العروض ليس المعتبر أن يبلغ العرض والعرض النصاب بذاته، وإنما المعتبر أن تبلغ قيمته النصاب، تبلغ قيمته النصاب. طيب إنسان لا ليس في مجرى 5 أوسق صدقة في مسألة الثمار، لو كان عنده وسق واحد لكن تبلغ قيمته النصاب، تبلغ قيمته 300 درهم فيه زكاة؟ فيه زكاة لأن المعتبر القيمة. إذن وبلغت قيمتها نصابا فهم من أن المعتبر في عروض التجارة قيمة العرض لا ذاته، يعني أن تبلغ قيمة العرض النصاب لا أن يبلغ العرض بذاته النصاب. وقوله زكى قيمتها، زكى قيمتها يعني لا العين ولا الذات، لأن المقصود في عروض التجارة مقصود ما هو؟ هل العين أو القيمة؟ القيمة، القيمة، فإن عروض التجارة المقصود بها القيمة، فعلى هذا يزكي قيمتها لا يزكي ذاتها ولا يزكي عينها، يقول لأنها محل الوجوب، محل الوجوب. ومثلنا فيما تقدم من لو ملك 10 شيات ولكن قيمتها تبلغ الزكاة بأحد النقدين ففيها الزكاة، ولو ملك 40 شاة ولكن قيمتها بأحد النقدين لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. طيب وقوله رحمه الله وبلغت قيمتها النصاب من أحد النقدين زكى قيمتها، يعني أنه يخرج القيمة، يخرج الزكاة من قيمتها لا من ذاتها. فعروض التجارة زكاتها تخرج من القيمة لا من عين العرض أو العرض، أوضحها؟ يعني عروض التجارة تكون يكون الإخراج فيها من إيش؟ قيمة. من القيمة لا من ذات العرض. وهذا هو المشهور من المذهب، مشهور من المذهب أن الواجب في زكاة العروض إخراج القيمة لا إخراج العرض، فلا يجزئ لو أخرج من العروض. لماذا؟ عللوا ذلك بعدة علل. أولا قالوا إن عروض التجارة تتبدل فهذا يحل محل هذا. وثانيا أن العرض عروض التجارة ليست مقصودة بذاتها بالنسبة لمن؟ لا للمالك، وإنما المقصود هو القيمة فيزكي القيمة، يعني هذه ليست مقصودة. وثالثا أن إخراج القيمة أنفع للفقراء، لأننا لو قلنا إنه يخرج من العروض وكان صاحب مثلا ملابس، ماذا يستفيد الفقير مثلا من هذه الملابس إذا أعطاها الفقراء؟ قد لا يستفيدون شيئا. إذن القيمة لا ريب أنها أنفع، لأنك إذا أعطيت الفقير القيمة تصرف بها كيف شاء، اشترى ملابس، اشترى طعاما، اشترى شرابا إلى آخره. ورابعا أننا لو قلنا إنه يجوز إخراج زكاة العروض منها لكان معنى ذلك أن بعض التجار الذين لا يخافون الله يخرجون من الكاسد عندهم فيكون ممن تيمم خبيثة طيب. فمثلا لو كان صاحب محلات ملابس إذا أراد أن يخرج الزكاة يخرج من الموديلات قديمة لأن هي عنده يمكن يرميها بعضهم ما تساوي شيئا، فيخرج من القديم فيكون ممن تيمم الخبيث بالطيب. إذن العروض التجارة يكون إخراج الزكاة من قيمتها لا من عينها وذاتها لأسباب أربع. أولا أن المقصود بعروض التجارة القيمة للذات، ثانيا أن هذه العروض تتبدل وتتغير، وثالثا أن إخراج العروض أن إخراج القيمة أنفع للفقراء. ورابعا أننا لو أجزنا إخراج القيمة لو أجزنا إخراج زكاة العروض منها لربما أخرج من الكاسد الذي لا رواج له لا رواج له وحينئذ يكون ممن تيمم الخبيثة بالطيب. الوجه الثالث ذكرناه أن إخراج القيمة أنفع للفقراء. قد يتصور أن يكون إخراج العروض أنفع للفقراء كما لو كان تمر مثلا، صح ولا لا؟ لو كان تمر ربما إخراج التمر إخراج الزكاة من عين التمر فيه مصلحة للفقراء، فيه مصلحة للفقراء، لكن مع هذا القيمة أنفع، القيمة أنفع. طيب إذا نقول الأصل أنه يخرج زكاة العروض قيمة لا منها، لكن إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى إخراج قيمة العروض من العروض فإنه جائز، كما لو رأى الناس يعني كما لو كان الفقراء بحاجة إلى طعام إلى تمر أو ما أشبه ذلك وكان صاحب تمر فلا بأس بإخراجها، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. المذهب أنه يشترط أو أنه يجب عند إخراج زكاة العروض أن يخرج القيمة، يخرج القيمة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز العدول عن إخراج القيمة إلى أن يخرج من ذات العروض إذا كان هناك مصلحة، يقول رحمه الله لأنها محل وجوب لاعتبار النصاب ولا تجزئ الزكاة من العروض، لا تجزئ الزكاة من العروض، يعني الواجب إخراجها من القيمة. وسبق أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز إخراجها زكاة من العروض ولا سيما إذا دعت الحاجة والمصلحة.